النجاسة بالماء هل يشترط ثلاث غسلات أم ثلاث غفران؟ لا يشترط زوال النجاسة على القول الصحيح، أما على المذهب فلا بد من سبع غسلات حتى لو زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا بد من تكميل السبع. قال ليس على الحجر. نعم. القاس على الحجر. أي حجر؟ لا بد من ثلاث أحجار. لا لا، لأن بينهما فرقا واضحا. الماء أشد إنقاء من الأحجار.